والرحيم به جلب المنافع. وفيه دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يتعرض لما يقتضيه هذان الاسمان من أسماء الله، يتعرض لتوبة الله ورحمته فيتوب إلى ربه سبحانه وتعالى ويرجوه الرحمة. وهذا هو أحد المعاني التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة. فإن من إحصائها أن يتعبد الإنسان لله بمقتضاه. جسد يعني جسد بمعنى ما في روح. جسد، الجسد معناه كل شيء له جثة هو جسد. طيب، فيه أيضا دليل على أن الأمة كنفس واحدة. من توخذ؟ فاقتلوا أنفسكم، لأن قد سبق أن قلنا ما أمر بأن يقتلوا واحد منهم نفسه، فليقتلوا بعضهم بعضا. وفيه أيضا دليل على تفاضل الأعمال لقوله: ذلكم خير لكم عند بارئكم، وأن الأعمال تتفاضل عند الله سبحانه وتعالى فبعضها خير من بعض. يقول إسماعيل: يقول فيها قراءة اتخذت الغاء، نعم اتخذت بارئكم، عندي فيها قراءة بارئكم، هذا قراءة واتخذت من اتخذت إظهار الحمد مهم عندي. اتخاذك بارئكم، اي بارئكم، فيها قراءة بارئكم وفيها قراءة بارئكم. كان الياء اول همزة، نعم. وفيها اما اتخاذكم ما فيها، ما هي ما بحيث وين لا نعلم وش لا وش الكتاب اللي عندك؟ الحجر بن ايوه شو قوله تعالى: قوله تعالى ثم اختخذتم تقرب الاظهار والادغام. اي الادغام هو اتخذتم الذال بالتاء، نعم، تقول اتخذتم اتخذتم يعني تظهر الذال اتخذتم، او تدغم تقول اتخذتم اتخذتم، نعم. الحجه لمن اظهر انه اتى بالكلمه على اصلها وغنم الثواب على كل حرف منها، والحجه لمن يرى ان الضاء والتاء والدال مخرجهن من طرف اللسان واطراف الثنايا لا فوائد الاطعام من مقربه المخرج والمجانس. الاطعام بالذال مهد بالهمزه الحروف المدغمه الحد يعني يوقع الضغمه، لا احنا لان مشدد الحرف الهمزه في الواصل الا مش الحروف، اي الضغمه الحروف ما تتلى يكون نقص قطعا، لا اذا انت قطعا حرام عليه الا عند الابتداء. ثم قال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة لأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم. هنا يذكرهم الله تبارك وتعالى بنعمته عليهم، لكن لا بكونهم قالوا هذا القول ثم صعقوا، ولكن بأنهم بعثوا من بعد الموت. ففيه أنه عند تذكير النعم ينبغي استيعاب الأمر، استيعاب الأمر.